ويقول هذا كما قال ان النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام قال رفع عن امتي الخطا والنسيان من افتكره عليه. فمدام قد رفع الخطا ورفع النسيان فما حدث منك عن سبيل الخطا معفولا وما حدث منك على سبيل النسيان معفولا عنه. هذا كلام قاله بعض العلماء البعض نفق قال ليس كل خطأ معفو عنه وليس كل نسيان معفو عنه. ازاي؟ قال بدليل لو انك جئت في رمضان مثلا من ورع الابواب فاكلت وشربت مخطئا واعتقادا منك ان الفجر لم يعز ثم ثبت لك ان الفجر قد اذى حكم لله نعم طيب يا والله يا والله ضاع عليه قوم هذا اليوم ويجب عليه القضاء باجماع الكل ضاع عليه هذا اليوم ويجب عليه القضاء. طب مع ان اللي حصل منه حصل ايه؟ خطا اهو خطا يا لا السهو ان انت ممكن تاكل او تشرب ان انت ممكن تاكل او تشرب ما فيهم ده بيحدث ولو اكلت وشربت لاسيان في حكم تاني خالص ان من اكل او شرب لاسيان اللي فيها مصر مش هتقول لي ايه ده؟ فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. الله طب ده في تفريقه في الاحكام والمسائل تحتاج الى نقد في النهايه. امال ايه رفع عن امتي الخطا والنسيان؟ قالوا رفع عن امتي الخطا والنسيان. الانسان اللي بيخطئ او بينسى يبقى يتعلق في رقبته امران. الامر الاول ايه؟ الامر الثاني الضمان. في حاجتين في حاجتين يعني لو انك قتلت انسان رحت قتل واحد في وجه ولا مفيش وجه؟ في ضمان ولا مفيش ضمان؟ اختص منك مش كده اللي اختص منك عم يدفعك الدية. طب ولو جيت قتلت خطا القاعدة طلع في الصاد طلعت طلعنا حربتك او دارت توقيتك في جسم انسان قتلته يكون مسلم او يفع عن امتي الخطا ايه؟ اني عليك وجه؟ عليك وجه؟ يبقى يقول لي صح في اليوم لكن عليك دية عليك يبقى بقي عليك الايه؟ الضمان. فقالوا ان الخطا والسهم يرفع عنك الوجه ولكن يخفي عليك الايه؟ الضمان. الا ما استثناه النصر. يعني زي ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم لما قلنا لما قلنا في قضيه لو اكلت وشربت لاسيان في الحاله دي النبي صلى الله عليه وسلم باخباره قال لك مرفوع من عليك الوجه ده القاعده ترفع عن امات الخطا والايه؟ والنسيان. وايضا بالنص رفع عنك الايه؟ الضمان فليتم قومه انما اطعمه الله الايه؟ بثقاه. لكن لو ما فيش النص ده بقى كنا قلنا ايه؟ رفع عنك الوجه وبقي عليك الضمان اللي هو ايه؟ ان تعيد هذا اليوم. فقول هذه القاعده نطبقها على الايه؟ على الكلام في الصلاه على سبيل الايه؟ على سبيل الخطا او السهو. نطبق عليه القاعده رفع عن امتي الخطا والنسيان يعني مرفوعا عنه ايه؟ ايه؟ الوجه معلوش وجه بخلاف طبعا زي ما قلنا لو تكلم ايه؟ متعمدا على وجه ولا معلوش وجه لكن تكلم مخطئا او ناسيا من خلال هذا الحديث رفع عن امتي الخطا والنسيان فقد رفع عنه الايه؟ الوجه. لكن الضمان بقى باقي ولا مش باقي؟ يعني يعيد صلاه

حينما يصيبه ما يصيبهم على ايدي هل كلاب المشركين عظلنا من ذلك، انما كان صابرا محتسبا الى الله. وانتم تعلمون انه شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له في غزوه بدر يعني وقع معينه مع راس الكفر وهو ابو جهل ابو جهل. وطريقه فيه مناقب كثيره وضع صحابه مشهور في مثل يعرفه ان شاء الله تعالى، وهو احد العبادله يعني نتكلم عنه، وكان من الفقهاء ومن العلماء عبد الله بن مسعود، وشاهد له ابو موسى الاشعري كان في حق كلمه قال لا تستفتوني وهذا الحبر بين ظهرانيكم، اللي كان على فقه وكان على علم ان شاء الله تعالى، وكان من معلم الصحابه وتعلم على يديه الكثير. الحديث كما قلت ابن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود يقول صلينا الظهر، يبقى صلاه الصلاه واضحه من اولها الظهر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام الى خامسه فقمنا معه، قبل ركعه خمسه الصحابه قاموا، ده لفظ البخاري في صحيحه فقمنا معه. وبعد الصلاة قلنا يا رسول الله أجيب في الصلاة، قال وما ذاك من لكم؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين. هذه الرواية جت في بعض كتب السنة بتفاصيل أخرى. بالتفاصيل الأخرى تفاصيل أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر كما قلنا والصلاة رباعية، وجاء بعد السجدة الثانية في الركعة الرابعة بدلا من أن نجي في الاتشاف الأخير وجبيه يقوم إلى ركعة خامسة. ودي مسألة تحدث الصحابة مش عارفين، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي مكان يوحى إليه وينزل عليه الوحي في الصلاة، ينزل عليه الوحي في الصلاة. احنا كنا تحويل القبلة تكريم اللي حصل الوحي نزل عليه فين وهو يصلي، ينزل عليه الوحي في الصلاة، بل قلنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي نزل عليه الوحي، وكان يصلي في نعليه وهو القائل في الحديث الصحيح صلوا في نعالكم وخالق اليهود، الصحابة خلفوا يصلون في نعالهم مطلقا لهذا. وفجأة وجدوه بيخلع، لا طب ده هو المشرع اهو الذي خلع يمينه وهم خلعوه. بعد الصلاة يقول لما خلعتم؟ قالوا في التعذيب رأيناك تخلع فخلعنا. خلاص ما يفعله النبي دستور لهؤلاء. لذلك ابن تيمية قال كلمة عليه رحمة الله، فنادي قل رحم الله اياما كان الرجل يبتسم بأن يرى أو يسمع، أما رسول الله قد فعل فيفعل ولا يتلفت، على طول مجرد أن شافه بعينه أو حتى سمع خلاص يلتزم مباشرة، أما في أيامنا هذه فيسأل المتنطعون. هو يعني افعل فهو لا يجنيه. لذلك بتدير يقول من اجل هذا بعثنا عن الفرض وعن الواجب وعن السنة بسكرة، لكن فيما مضى ما كانوش بيحتاجوا للايه كلام ده ليه وتكل ايه فعل رسول الله يقول لك بوس وانا عن الضربة فيه، لكن يجي النهاردة يقول لك ايه الله قال لك يعني رب دقني، طب هي واجب ولا سنة؟ يا ابن النبي عملها مش كفايه دي، لا هو لازم يعرف ياها. ما خلاص ان بقى فيه شيء يطلق الشيء، ده فيه كثير من التنطع وكثير من المتنطعين، وده بيحدث ان كل حاجه واحد بيجي كل افعل كذا يقول لك يعني نفرض يعني ويفرض ما مش فرض. الا يكفيك ان اقول فعل رسول الله؟ ما يكفيكش كده؟ امال اقول لك فعل مين يا سبحان الله؟ مساله غريبه والله، حاجه عجيبه، بل للاسف ان احنا كمان في بعض الاحيان نقص ما فرضه الله ورسوله حتى ما فرض الله رسول الله. نتركه ونسعى الى ما اوجبه علينا البشر. والله الى ما اوجبه علينا البشر. يعني بص تلاقي يقول لك ممنوع دخول المدرسه بالنقاب. مش حد بيقام دلوقتي والجامع على النقاط مع ان مين اللي شرع علينا النقاط؟ الله رب العالمين. نجيب بيت تلاقي يقول لك البن لازم، شوف التعبير هو يقول لك اللبس خريج لكن لازم تروح المدرسه لابس جيبه زرقاء وجاكيت ازرق. طب لو راحت لابس احمر دخلوها الموحدين شبيهنا اقول لك لا دي اوجابها وزير التعليم. لما تبقى اوجابها ربنا اقول لك الناس دعم. احنا مين اللي اوجابها وزير التعليم؟ مصيبة كارثة والله. احنا في عهد يعني بيحكمنا فيه وجه الجهال العام استعصم حسبنا الله ونعم الوكيل. نشوف قياسنا اعاون نشوف يوم قالوا خلعت اللي هي قاعده التعليم بس رايناك تخلع الدكتور المشرع تخلعها. قال اما انا فقد جاءني جبريل واخبرني انك من اعلى قدر. هو كان بيجبره وهو بيصلي من وشه تمام. فالصحابه لما راوه قام لخامسه عليه. احنا صحيح متعودين نصلي الظهر اربعه لكن مدام قام في الصلاة دي الخمسة يبقى اكيد الواحد دي واخباره قام الصلاة دي بقت ايه؟ بقت خمسة خلاص. وده الذي جاء في الاسلام. ومدام هذا يقوم ولا يقعده؟ فقام قام وتابع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رواية بتكون ايه؟ فانكسف. يبقى فيه الامام وبعد التسليمتين مباشرة من الصلاة يعمل ايه؟ يلتفت للقوم. هل يقدر عليهم بجانب وجهه الايمن او بكلياته المهم ان هو يلتفت. يعني في التسليمتين المهم ان هو يلتفت. هل هو الالتفات ده مما عدة حكم؟ مما طبعا ان الامام اذا التفت تفقد احوال الناس ويفترض كل من امامنا بقى وعالمنا لازم يكون عنده علم فقد يضع مخطئا فليصحح له. اذا ده بيحدث انا اروح ملتزم ولا واحد مش عارف اهم على سنة يصلي كلنا مباشرة في بعضهم بيعمل مثلا طبعا من واحد مستوى الثلاثة يا عبد هو ده راجل على الامام والمجلس سبح اولا. وكل زمان في ابن عمر لما راى رجلا يقوم محمود بن كنا الصاغ لغداه من جلبابه فقال ابن كنا رجال الجامع عليه السلام انما اهلك الذين من قبلنا ان وصلوا السنه للصاغ. نعم هذا يعني بينهم خاص بن شجر بن يرقع الكتر على الله يلا رقصوا من الله نعم مخلوق. فده الواد من الباب انه يلتفت عشان يجيب الاخطاء اللي صححها من يوم. فده قايل مش عارف واحد ثاني السلام عليكم واحد بص وبعدين مد ايده عمال يصافح اللي كل ما برضه يهرب كل يسبح اولا وبعدين يبقى صافح. كل ده من واجبات الامام وده مش حكم الالتفات انه بيلتفت يرى الصواب فيقره والخطا فينبه عليه الامر. الامر الثاني انه بيتفقد احوال المنجدين. مين النهارده غايب المدارس؟ يقول في نبو خلاص كفاك الامام ده امامه خلاص. وده من قيود خطيره جدا. الحاج مدور هو عارف ان دايما بيصلي اه الحاج احمد الحاج علي الحاج سعيد الحاج محمود الحاج جابر ما يقولش النهارده الحاج جابر. يسال ابو جابر ما جاش النهارده ليه مش لاقيينه؟ طيب يا سيدي ده مريض خليني اقول لك ده خليني اقول لك حتى العوده يقول لك ايه؟ الناس كلها حصل حلم مصيبه نشوف والله المصيبه دي حجمها ايه ولا ده يعني الليل من هنا وهكذا. هو ده المستوى دي صلاه الجماعه مش كل واحد واجب كل بيجري. لا لا انا واجب المسلمين ولا واجب الناس واجب الناس ايضا الداخل من الخارج كل اللي قاعدين هو ما كانش يفهم دلوقتي ده كانوا بيتكلموا ويجريك تتأمل على الرسول والثور بيسبحها. يقول اللي داخل من بره مش عارف هم الصلاه ولا خلصوا كان يعرف مين؟ يعني الامام الضار ده يعرف ان الصلاه كانت خلصت. لكن لو الامام الاخر مستقبل القبله مش عارف هم لسه مجرد ملف نص الامام كده يعرف ان الصلاه كانت انتهت. ايش عندك ختم جميله واي تصرف يظلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكون لعده حكم ولعده اهداف عليه وعلى غيره من التسليمات والسلام. نشوف بقى اللي حصل. فانتكت اللي حصل فتوشوش القوم بالرواية والصلاة. يعني لا كل واحد عن هم ايه؟ يتوشوش بقى بقول ايه ده؟ يقول ايه ده؟ مش ايه الادب مش طماطح القوم جاهر القوم نهبط القوم ده مرضي مش ياها فتوشوش القوم ادب النجم صوت خاصة فعليه يتكلم كل واحد عمال يسمي جمو خمسة يا ربع انا خلصه جمو خمسة لما ربع تمام اللي مغير مدينة كله انا عارف يتعاقب خلال مالك اتأني مصبور عليك ماشي فانا ها اخر حاجة في الدنيا فتوشوش القوم بدأ متعاشك القوم دي حيث هتلك من الكتاب ده النبي الشخص يوم يقول ايه ده موسوء يكون تشوفوا كيه ايه اللي عمال مين عن كله فقالوا له ده ازيدة تسوى استمد بالسؤال ده والحمد لله عارف ماشي عارف من عالم السيد الجنال طبعا المسلم ان يرضى عقد قرانه ان شاء الله تعالى القحط كريم يعني ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله زوايا ميمونا مباركا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لهنا وان يبارك فيهنا وان يبارك علينا وان يجمع بينهما في خير ثم نسميه المجيب الدعاء وارجو ان طبعا بعد عقد القران يتقدم الاخ العريف بالتهنئه الناس اللي بتهنئ كل الرخاء والبنين دي مش عايزين يقولها ان شاء الله دي سيدي علي بيقول رضي الله تعالى عنه عن الصحابه اجمعين كنا نقول في الجاهليه للرخاء والبنين فلما جاء الاسلام علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقول بارك الله لكما وبارك فيكما وجمع بينكما في خير ان شاء الله تعالى وهذا الاسلام نسال الله ان لا يرزق والذرية الصالحة ويفضل كل منهما على الآخر. يا رب يا رب يعني بالنسبة لهذا الشريط الثاني معنا فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى على موعد الليلة إن شاء الله تعالى نستكمل مسيرتنا وحديثنا مع السهو في الصلاة وما يتعلق به من أحكام. ونذكر حضراتكم بأننا قلنا له أربعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سهى في خمس حمص. تحدثنا في لقاءات سابقة عن ثلاثة من هذه الحالات الخمس. فتحدثنا عن الصلاة الرباعية التي الله النبي صلى الله عليه وسلم أقام فيها عن التشهد الأوسط ولم يجد إثلاثا وبينا ماذا فعل وكيف تصرف. ثم تحدثنا عن الصلاة الرباعية التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وسلم ثم أدركه باليدين وحدثه بما كان منه وبينا ماذا فعل وكيف تصرف. ثم تحدثنا عن الصلاة الرباعية والتي قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ركعة خامسة وبينا أيضا ماذا فعل وكيف تصرف وكيف تصرف الإمام والمأمون في مثل هذه الحالة وهي إذا قام إلى ركعة زائدة في صلاته. وبقي لنا من الحالات التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم حالتان. الحالة التي سنبدأ بها يومنا هذا هي صلاة رباعية وهي على وجه التحديد صلاة العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة صلاها ثلاث ركعات ثم سلم. يبقى سهو تمييز انه نسي ركعة. فندع الصحابي الجليل عمران بن حصين يحدثنا عما كان وهو الذي حدث بهذه الرواية وحديثه صحيح وهو في صحيح مسلم. عمران بن حصين يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فسلم لي ثلاث وقد بقيت من الصلاة ركعة ثم دخل إلى حجرته فأدركه رجل يقال له خرباء في يديه طول تحدثه بما كان منه فخرج غضبان يجر رداءه ثم صلى الركعة التي بقيت ثم سلم ثم سجد سجدتين. مولد بن صحابي جليل، وكما قلنا مع بداية كل حديث ينبغي أن نتعرف على الصحابي الذي حدث وروى هذا الحديث. مولد بن كان من الصحابة الأجلاء، وكان إسلامه متأخرا، فقد أسلم في عام خيبر، ولكن مع هذا كان مشهورا وكان معروفا بتقواه وورعه وصلاحه، وكان مجاب الدعوة، وكان فقيها، وقد أرسله سيدنا عمر لما أصبح أميرا للمؤمنين أرسله إلى البصرة ليكون قاضيا عليها وحتى يفقه أهلها ويعلم أهلها الفقه وأمور الدين، ويشهد له التابعي الجليل الحسن البصري فيقول ما قدم على البصرة خير من عمران، يعني هو في نظر الحسن البصري من خير الناس الذين قدموا على البصرة، وقد توفي عمران بن حصين في سنة 52 من الهجرة على الراجح عليه رحمة الله. هنا عمران يحضر واقعة ويشهد صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يحددها بداية في الحديث أنها صلاة صلاة العصر، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا ثم انصرف من صلاته وسلم ثم دخل إلى حجرته. يمكن هذه الحالة التي تختلف عن الحالات السابقات، حالات السابقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلو ثم يهدره وهو في المسجد في هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا وهو في المسجد، وهذا ايضا يشعر كما قال شراح الحديث انه كان مهتما بامن الناس بدليل انه بمجرد ان انصرف من صلاته لم ينتظر حتى الى ان يذكره احد، وانما قام مسرعا الى حجرته. وقد قلنا مرارا ان حجرة عائشة كانت متصلة بالمسجد، في نفس الجدار يفصلها عن المسجد باب، يفصلها عن المسجد باب، هو الذي كان يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعود منه الى حجرته مرة ثانية. وفعلا في هذه المرة قام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا ودخل الى حجرته. تبعه الصحابي الجليل، هذا الصحابي الجليل هو الخرباب، واحنا عارفين الخرباب هو الدنيا جليل، وهذا اسمه الخرباب كما قلنا في الصلاه المائيه التي سلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين، وقلنا وهي معروفه بحديث ذي اليدين، وقد قلنا لماذا سمي بذي اليدين، قلنا لثلاثه امور لو انكم تذكرونها، قلنا في يديه طول ففينا هذا الكلام، وقلنا لانه كان كريما جوادا، وايضا لانه كان يعمل بيديه طول طولا، يعني كان يستخدم اليمين يستخدم شماله بمساله ما هي سهله عند كثير من الناس، اتذكرون هذا الكلام؟ فهذا الصحابي الذي امرنا بالصيد يقول فاغرته رجل يقال له الخرباء في يديه طول، يعني بين ان من العلل التي من اجلها افقد به في يديه طول.